ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء أعلام وأقلام، وما زلنا مع كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذه الحلقة 18 من هذه الحلقات الطيبة المباركة التي نشرح فيها إجماعات العلماء في المسائل الفقهية. والإمام ابن المنذر كما مر معنا توفي سنة 318 من الهجرة، يعني في بداية القرن الرابع الهجري، فإذا نقل الإجماعات ينقلها عن القرون الثلاثة المفضلة. وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى كتاب الوصايا، وكتاب الوصايا كتاب صغير، يعني تقريبا حوالي 17 إجماعا سنأخذه، ونأخذ اتصالاتكم واستفساراتكم إن شاء الله تعالى. كتاب الوصايا، يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع 71 بعد 300، وأجمعوا أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة. يعني الوصية لا يمكن أن تكون لوارث، إذا أردت أن توصي فلا بد أن توصي لرجل أو امرأة غير وارثين، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. يعني لا يجوز لرجل أن يقول: أوصيت لابني بكذا، أو لابنتي بكذا، أو أوصيت لزوجتي بكذا، لأن الابن والابنة والزوجة ورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث. فهنا يقول: وأجمع أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة. كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ الوالد لا يرث أباه في حالة ما إذا كان مختلفا معه في الدين، فلو كان الوالد نصرانيا والولد مسلما لا يرث الولد والده ولا الوالد ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن في هذه الحالة يجوز له أن يوصي لوالده غير المسلم، فهو والده لكنه غير وارث، فتجوز له الوصية لأنه غير وارث. وكذلك لو كان أبناؤه كلهم على قيد الحياة، وولد من أولاده له ولد أو له ابنة، يجوز له أن يوصي لابن ابنه أو ابن ابنته، لأنهم ليسوا وارثين في وجود الأبناء. وهكذا الإجماع 72 بعد 300: وأجمعوا أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. لا وصية لوارث، يعني لا يجوز للإنسان أن يوصي لابنه أو لأبيه المسلم أو لأحد الورثة بشيء. هب أنه أوصى له بشيء، قال مثلا وله 4 أبناء، قال: لولدي هذا هذه العمارة، يأخذها أولا وصية بعد موتي، ثم باقي التركة توزع لكم على المقياس الشرعي أو حسب الشريعة الإسلامية، فقد أوصى لوارث. فماذا نصنع؟ نقول: هذه الوصية لا تنفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. لكن العلماء يقولون قبل أن نقول ذلك: نجمع الورثة جميعا، الزوجة والأبناء الورثين، ونقول ما رأيكم، أبوكم أوصى لابنه فلان كذا لأنه ليس متعلما أو ليس متزوجا، هل تجيزون هذه؟ إن قالوا نعم نجيزها فقد صحت الوصية. صحت الوصية لماذا؟ لأن هؤلاء قد استلموا ميراثهم فصار حقا شرعيا لهم، ثم تنازلوا عن هذا الحق الشرعي لأخيه. إذن قول المصنف هنا إلا أن يجيز الورثة ذلك، يعني أن يجيزونه برضا نفس. ومن هنا ننبه على مسألة مهمة، بعض الناس إذا توفي الرجل وزوج بعض أبنائه دون بعض، فيأتي الناس الذين يقسمون التركة يقولون قبل أن نقسم التركة نخرج زواجة فلان وفلانة الولد والبنت ثم نقسم التركة. هذا الكلام ليس صحيح. لماذا؟ لأن الوالد إذا توفي وكان قد زوج بعض الأبناء دون بعض، فهذه الهبة أو الإنفاقات تسمى نفقة طارئة، يعني لا نخرج زواجات الأولاد قبل التقسيم لا، ولكن بعد الوفاة نقول يا أولاد تتضرعوا لأخيكم الغير متزوج شيئا، فهذا يتضرع بألف، وهذا تبرع بخمسة آلاف، وهذا تبرع بست، وهكذا للأخ غير متزوج، وهذا يقول لن أتبرع. فإذا تبرع كل منهم من ميراثه بشيء أعطي له، وإن لم يتبرع أحد لا نضغط عليه ونقول لا لابد أن يؤخذ من التركة قبل التوزيع. هذه مسألة مهمة. كذلك الأخت الغير متزوجة إذا توفي الوالد ولم يزوجها أيضا نقول إذا تبرعتم لأختكم بشيء فبها ونعمة، وإلا فلتأخذ ميراثها الشرعي تتزوج به، فبيع وتتزوج به، وهكذا. الإجماع الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة، وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد، يعني الإنسان الذي يريد أن يوصي لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. إذن لو أن إنسانا أوصى بنصف ماله للفقراء ثم توفي، فتحنا الوصية وجدناه كتب أن نصف مالي للفقراء، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا، تنزل الوصية إلى الثلث، فالثلث فقط للفقراء والباقي يوزع على الورثة على حسب الميراث الشرعي. الإجماع الرابع والسبعون بعد الثلاثمائة، وأجمعوا أن العصبة من قبل الأبي ولا تكون من قبل الأم. ما معنى العصبة؟ العصبة أيها الأحباب الكرام هم الذين يرثون ما بقي من التركة، مثلا توفي وترك زوجة وأخ، الزوجة لها ماذا؟ الزوجة لها النصف؟ لا، الربع. نعم، لأنه ليس له أولاد. الزوجة لها الربع لأنه ليس له أولاد، إذن تأخذ الزوجة الربع. جميل، الزوجة تأخذ الربع، هذا كلام صحيح، ولكن هل يجوز لنا أن نرد على الزوجة مرة أخرى من الباقي؟ لا، لا رد على أحد الزوجين. إذن الزوجة تأخذ الربع والأخ يأخذ الباقي. لماذا أخذ الأخ الباقي؟ لأنه عصبة، أخوه من العصب، من أبيه، أخوه من العصب، هذا معنى العصبة. يبقى العصبة الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والابن والأب، هؤلاء كلهم عصبة يأخذون الباقي، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا نلحق الفرائض بأهلها له النصف له الثلث له الربع، وما بقي فلأولى رجل ذكر، هذه العصبة. ولا تكون من قبل الأم، يعني الأم لا تكون عصبة، والأخ الأم لا يكون عصبة، والأخت الأم لا تكون عصبة، وهكذا. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. نعم، السلام عليكم. الأخت سمية من مصر، تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فضيلة الشيخ، معي بعض الأسئلة ممكن أسأل حضرتك؟ تفضلي ارفعي صوتك شوية. السؤال الأول لو سمحت، هل يفطر وضع الكريمات والزيوت على الجلد والشعر أثناء الصيام، وبرضو شم الروائح العطرية عن قصد، أو كذلك برضو دل الشفتين بالريق؟ الزيوت على الشعر، الزيت والكريمات أو الحناء، والكريم أثناء والحناء أثناء الصيام. أثناء الصيام. وشم الروائح العطرية عن قصد. نعم. شم الروائح العطرية عن قصد. شم الروائح العطرية للصائم أيضا. أيوة للصائم. وبل الشفتين بالريق. بل الشفتين. بالريق. بالريق. بريق الصائم يعني. طيب. السؤال الثاني من فضلك، معي مبلغ من المال لم يكمل النصاب بصب الزكاة، وكذلك بعض الجرامات من الذهب. هل علي أن أجمع بين المال مع الذهب حتى لو بلغ النصاب فأخرج عنه الزكاة أم لا؟ كم معك جرام من الذهب؟ حوالي 30. 30 جرام من الذهب. كم معك من النقود؟ النقود يعني حوالي 5 كده، 5000. 5000. طيب. هل علي أن أجمع ما بينهم أو ولا ده واحد وده واحد وأطلع عنه؟ حاضر. في سؤال ثاني، بالنسبة للميراث الشخص المتوفى ترك أولاد وزوجة، وبعض الأولاد منهم متزوج وفي بيته يعني، والباقي كان معاه أثناء الوفاة، فهل الأشياء الموجودة للمعيشة مثلا الأطعمة الموجودة في البيت والكلام اللي زي كده يعني، هل ده في تركة يعني؟ المتوفى ماذا ترك؟ من ترك؟ من ترك؟ أبناء وزوجة. زوجة وأبناء وبنات. والأولاد غير أشقاء. أبناء وبنات من من أمين. من أمين، ماشي. فهل على في تركة يدخل فيها الأشياء كانت موجودة أثناء بعد الوفاة مباشرة من الأشياء اللي هي الموجودة للمعيشة، كالحبوب الموجودة في البيت الحبوب والمنزل والأرض؟ لا غير المنزل والأرض، الأشياء اللي هم بتسأل على الأشياء الموجودة في للمعيشة يعني، زي المواد التموينية والغلال أو الحبوب الموجودة يعني في البيت. طيب جميل. سؤال بعد ذلك برضو، بنربي حمام، فبعض الأحيان بيجي حمام من برا يعني من ناس تانين وفضل عندنا فترة وتكاثر يعني، فبالنسبة لي ده يعني أطلع عنه إيه؟ هل ده حلال يعني أخذ الحج بتاعه؟ ماشي حاضر. شكرا فضلك، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر، تفضل. الأخت أم خالد من مصر. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ يعلي السماع شوي، تفضل. تفضل يا أخت أم خالد. أيوة يا فضيلة الشيخ، أنا ابني كان متجوز واحدة وكان معاها 3 عيال ومطلقة، فخلف منها بنت، وبنت دي عندها 4 سنين وهو توفى، وبعد كده يعني هي لها شقة، والبنت يعني احنا انا وجدها كان لنا نصيب وتنازلنا عنه للبنت، فهي دلوقتي النصيب امها ده، هل واخواتها اللي هم من امها هيشاركوها فيه؟ ده سؤال. يعني عفوا بالنسبة لابنك المتزوج واحدة مع 3 اولاد من رجل اخر، وانجب هو منها بنتا، هو خلف بقى منها بنت ثم توفي، وتوفى بقاله 2 سنين متوفى. انت حقك من ابنك اللي هو السدس، تنازلت عن السدس للبنت. ايوه سبتهولها، اتنازلت عنه انا وجدها يعني، السدسين سدسك وسدس الوالد. اتنازلنا عنه للبنت. ايوه. وهو الولي الشرعي بتاعها. هو ياخذ الباقي، الوالد ياخذ الباقي. تنازلتم عنه. طيب ما هو السؤال؟ السؤال هل هم اولادها دول يورثوا فيها اللي انت تنازلت عنه للبنت؟ لا، اللي هو من نصيب امها يعني، هل هم يشاركوها فيه يعني؟ امها تاخذ من زوجها الثمن فقط. ايوه. الثمن بتاع امها ده سيظل ملكا لامها، ما نشوف مين اللي هيموت الاول. لو ماتت امها بعد عمر طويل، ايوه، كل ابناء امها سياخذون فيه، يشاركوها فيه. طبعا في الثمن فقط. نعم. شكرا. نرجع إلى موضوعنا. يقول المصنف رحمه الله، الإجماع 75 بعد 300، وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. كيف يعني؟ يعني رجل يمتلك 90,000، كل التركة 90,000، قبل أن يموت قال ثلث تركتي لله، فقبل أن يموت مات من تركته غنم أو ماتت كذا أو صدمت السيارة، يعني التركة التي كانت 90,000 صارت 70,000. هل نقول بأننا نخرج 30,000 ثلث التركة، ولا نخرج ثلث 70؟ هذا هو السؤال. الجواب نخرج ثلث 70. لماذا؟ لأن الذي هلك من التركة يكون على السواء، يعني يهلك من الثلث ويهلك من مال الورثة اثنين. هذا معنى قول المصنف، وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي يتلف يكون من مال الورثة والمال الموصى له بالثلث، يعني يؤخذ هذا الهالك على الجميع والباقي نخرج الثلث ثم بعد ذلك نوزع الميراث. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رجلا يمتلك السيارات وأراضي وبيوت، فقال هذه السيارة بعد موتي أوصي بها لأيتام فلان، وصدمت السيارة أو احترقت أو سرقت في حياتي، ثم مات الرجل، هل نعطيهم سيارة أخرى أم لا نعطيهم شيء؟ لا نعطيهم شيئا، لأنه أوصى بشيء بعينه. طيب نأخذ الاتصال. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخ أحمد من مصر، وعليكم السلام، تفضل. بقدر شيخ وحيد بس في سؤال. تفضل أخ كريم. بقول لحضرتك إن شاء الله أنا عندي دايما شك في الصلاة، وسواس دايما ملازمني ومش عارف اتخلص منه. انا كنت بصلي والحمد لله مفيش مشكله، بس كانت يعني في الثانويه العامه كان اخويا منعني من الصلاه في الجامع بحجه انها بتضيع وقتي. فطبعا المشكله دي بالظبط خدت معايا شهرين، وبعد كده بقى بقيت اصلي في المسجد بس وسواس دايما ملازمني، حتى انا بكون بصلي واللي ياخد باله مني لاني بصلي صح، بس وسواس دايما ملازمني. يعني وسواس في ماذا؟ في انك لم تقرا الفاتحه، لم تركع الفاتحه، الركعه ناقصه. طيب يعني مثلا القراءة نفسها مثلا فيها غلط او مثلا ناقص ركعة حتى لو بصلي مع الجماعة. ايوه طيب سوف اجيبك ان شاء الله. طيب معنا سؤال اخر، تفضل. من؟ ام عبده، تفضلي اختي. أيوة. تفضلي. ايوه تفضلي اختي. والله انا لي اسال عند الشيخ. تفضلي بارك الله فيك. انا ليه اسال عندك والله يا سيدنا الشيخ، انا معايا ولد وخمس بنات. ايوه سامعك جيدا. خمس بنات، فانا اكون له ابوهم لهم كان لهم بيت وباعوه. ايوه وباعوه. ايوه وانا خدت نصيب واديته لابني. تمام اقفل التلفزيون عشان تتكلمي. هو ومراته دلوقتي عند اخوات البنات. اقفل الصوت عشان تتكلمي على طول بارك الله. ايوه فهو رميني عند اخواته دلوقتي ومشتاق فيا بقالي سنه بره دلوقتي. الولد اللي انت اعطيت له نصيبك؟ ايوه هو اللي رميكي بره. ايوه هو اللي رماني بره هو ومراته. ايوه ودلوقتي انا مش راضي عليه، اعمل ايه بقى؟ يعني كان ليكي ولد توفي. هو ولد واحد على خمس بنات. ليك ولد وخمس بنات. أيوة. وانت لما خدت التمن بتاعك من زوجك قمت انا قلت عشان اقعد معاه اديته له. عطيته له وكتبته له ولا لا؟ وما خده من غير سبك كده خده. هو كان ايه؟ كان في الارض ولا بيت ولا كان ايه؟ بيت مبني. كان بيت مبني. تنازلت له عنه؟ ما تنازلتش عن حاجه، ده هما كانوا ورثه كده يا مشاع، وانا قلت له ايه؟ قال لي سيبيه يما واحده انت قاعده معايا. قلت له ماشي يا ابني. سبته له واخر الرماني هو ومراته. لا حول ولا قوة إلا. طيب هجاوبك إن شاء الله. ماشي. طيب معنا اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ابراهيم. معاك تفضل يا اخي كريم. ازيك شيخ وحيد، كيف حالك؟ سلمك الله خير. الله خيرا على كل برنامج تقدمه الامه الاسلاميه. اكرمك الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في عمرك، ان ينفع بك المسلمين. امين وامين. والله يا شيخنا كنت عندي مساله وكنت اود الحديث معك فيها خارج البرنامج يعني. فيا ريت لو تكرم تعطينا رقم تليفون حضرتك. لا حاضر، عينيا التليفون ان شاء الله تاخده من الاخوه. هو معروف على الانترنت وفي كل مكان 010-50-618-50، اتصل في اي وقت ان شاء الله. بارك الله. على كل حال نكمل هذه الاجماعات حتى نجيب على اسئله اخواننا واخواتنا. واجمع على ان الرجل اذا اوصى بغله بستانه او بسكنى داره او خدمه عبده يكون من الثلث. يعني لو ان انسانا قال غلة بستانه، يعني إنتاج أرضه أو حديقته كله لله بعد وفاته، ننظر إذا كان هذا الإنتاج الثلث فأقل من التركة يخرج، إن كان أكثر من الثلث نقلل حتى نخرج الثلث فقط والباقي للورثة. الإجماع 78 بعد 300، وأجمع على أن الموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. يعني لو واحد في حياته كتب وقال أوصيت مثلا بربع مالي لبيوت الأيتام، وجاب اثنين اشهدوا يا جماعة اشهدوا فشهدوا عليه، هذه الشهادة صحيحة وجائزة، وبعد وفاته ينفذ هذا الذي أوصى به. الإجماع 79 بعد 300، وأجمع على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته ثم رجع، إن رجوعه عن الوصية جائز ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، يعني قال للوارث أوصيت لك بكذا، هذا وارث، وأقر له بدين في صحته ثم رجع، إن رجوع عن الوصية جائز. يعني الإنسان لو أوصى في حياته أوصيت مثلا بثلث مالي لليتيم فلان أو الواحد من الورث، ثم قبل أن يموت قال لا، مزق الورقة وقال لا تعطوه شيء، هذا الرجوع صحيح. لكن الرجوع عن الإقرار لا يجوز. لو قال يا جماعة أنا أقر بأنني مدين لفلان ب10,000، هذا الدين يؤخذ من تركتي، ثم قبل موته قال لا تعطوه شيء، هذا الرجوع لا يقبل، لأنه إقرار بمال في ذمته، إقرار بمال في ذمته. إذن الرجوع عن الوصية يجوز، لكن الرجوع عن الإقرار لا يجوز. الإجماع 80 بعد 300، وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين، لأي إنسان أجنبي يعني ليس وارثا، يحيط بجميع ماله في مرضه ومات، أن ذلك جائز. ولو أوصى بماله كله ثم مات بطل منه ما زاد على الثلث. يعني هنا مسألتان، المسألة الأولى رجل قال يا جماعة أنا أقر بأنني مدين 100,000 لفلان ثم مات، فأحصوا التركة فوجدها 100,000، يعطى 100,000 لفلان كلها وليس للورثة شيء، هذه مسألة إقرار. المسألة الثانية لو قال بعد موتي أوصيت 100,000 من تركتي فأحصوا التركة وجدوا 100,000، لا يخرجوها وإنما يخرج الثلث فقط وما بقي يرد على الورثة. الإجماع 81 بعد 300، وأجمع على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دين في حال الصحة. إقرار المريض يعني إنسان مريض لكن في كامل قواه العقلي في مرض وفاته أقر بأنه مدين 5,000 لجاره فلان ثم مات، لا يأتي الورثة يقولون طيب من 20 سنة لماذا لم يخبرنا، لماذا أخبرنا عند الموت، لا ننفذ هذه الوصية، نقول لهم لا، لابد أن تنفذوها، فإذا غيرتم أو بدلتم فعليكم الإثم وعليكم العقاب. وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. لو قال لمسلم يا أيها المسلم خذ 100,000 وأولاد القصر وصيتك تنفق عليهم منه جائزة. أو لو أوصى لمسلم مسلم فقير وهو غني فقال أوصيت من مالي لفلان الفقير أو لفلان العالم أو لفلان العابد أو لطالب علم الفلان ب50,000 من تركتي قبل توزيع التركة، تخرج قبل توزيع التركة ثم توزع التركة. الإجماع 83 بعد 300، وأجمعوا وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائز الأمر جائزة. يعني الإنسان الحر البالغ لو أوصى قبل موته حتى لو لم يكن متزوجا، إنسان عنده 15 عاما بالغ وقبل أن يموت قال أوصيت من أرضي ب50 فدانا توزع على الأيتام والفقراء، هذه جائزة لأن الرجل بالغ عاقل. طيب الإجماع 84 بعد 300، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائز. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن نصراني أو يهودي قبل وفاته قال أوصيت بربع مالي لهذا المسلم ثم مات النصراني أو اليهودي، هل تنفذ الوصية؟ الجواب نعم تنفذ الوصية. طيب لو أوصى بما لا يمكن أن يملكه المسلم، لو قال النصراني أوصيت ب1,000 زجاجة من هذا الخمر للمسلم ومات، هل تنفذ الوصية؟ لا تنفذ لأن المسلم لا يتملك الخمر أصلا. طيب معنا اتصال، تفضل. ألو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا فضيلتي شيخ كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال. إحنا 3 بنات ومفروض يعني جدتنا ليها ميراث، تمام؟ تيتا يعني لما توفت سابت الذهب بتاعها والميراث لأخوها. أوكي أخوها بقى توفى بس كان كده الفلوس كلها باسمه هو. ولاده بقى 9. نعم يعني الميراث بتاعنا بقى الفلوس يعني اللي هي بتاعت تيتا دي اتقسمت على ولاده 9. اخوكم له 9 ابناء اللي هو اخو تيتا يعني. لا مش اخونا، احنا 3 بنات بس. تمام تمام. بس فهو يعني الفلوس دلوقتي مع 9 من يعني من خير بابا، يعني هو بقى قال لهم ما يدونيش الفلوس غير لما ياخد الورثة، يعني احنا عندنا ورثة كده. عندك ورشة؟ يعني هو بقى هل هو من حقه ان هو يوصي بحاجة مش بتاعته وهو بيقول ان الوصية دي مشروطة، هما مش عايزين يدونا فلوسنا زي ما احنا نديهم الورثة؟ طب احنا ازاي نديهم حاجة بتاعتنا عشان ناخد حاجة بتاعتنا؟ انت تسمعيني جيدا؟ اسمعك جيد. جدتك دي امك ولا ام ابيكي؟ ام ابيك. تمام. يوم ما توفيت تركت ميراثا. تمام. الميراث ده هي كتبته لأخيها؟ لا هي ما كتبتهوش، بس هو كان معاه توكيل فكتب كل حاجة باسمه هو. يعني لم يقسم الميراث على التقسيم الشرعي وإنما كتب كل شيء باسمه. أيوة بالظبط. طيب هو لماذا كتبه باسمه؟ احنا مش عارفين عشان احنا كنا صغيرين، يعني لما تيتا توفت كنا احنا صغيرين، كان عمرنا أقل من 10 سنين. يعني هو الآن يقول عشان عندك ورشة. هو مات أصلا خلاص، بس هو الورشة دي موجودة في عمارك باسمه هو، فهو كان عايزها وهو توفى دلوقتي، بس موصي ولاده ما يدوناش حقنا غير لما نديله الورشة. الورشة دي الورشة دي ملك لمن؟ ملك بابانا باسم بابانا احنا. طيب حاضر جاوبك ان شاء الله. خلاص اوكي شكرا. شكرا. باقي معنا 4 إجماعات ننتهي منهم وناخذ الأسئلة إن شاء الله. الإجماع 85 بعد 300، وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعه أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن الإنسان إذا أوصى بشيء بعينه من تركته فقال هذه العمارة من عماراتي إذا مت فهي لجارنا فلان الفقير، وطالت به الزمن واحتاج العمارة أو لم يحتاجها هو الذي باعها وأنفق ماله، فبعد ما يموت لا يأتي الفقيد يقول اعطني عمارة مكانه، لا، مدام العمارة بعينها باعها هذا معناه أنه رجع عن الوصية، رجع عن الوصية. جميل. طيب، أو أوصى بسيارة وباعها أو تصدق بها أو أهداها، هذا يعتبر رجوعا عن الوصية. الإجماع السادس والثمانون بعد الثلاثمائة، وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. أي شيء يوصي به، بيت أو أرض أو سيارة، له أن يرجع به، يقول أوصيت بكذا بعد سنة اثنين يرجع، له ذلك، إلا العتق. إذا أوصى بعتق عبد من العبيد لا يرجع، لأن الإسلام يحث على العتق. طيب، نأخذ هذا الاتصال. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا لو سمحت، أنا زوجي توفى، وكان قبل ما يتوفى بحوالي 10 أيام، هو كان بصحة كويسة وتوفى الله فجأة. فقبل ما يتوفى قال لي إن فلوسي سلتها فتوزعوها من زكاة مالي، لأن أنا حاسة إن أنا مقصر في زكاة المال. فأنا رديت عليه على أساس إن هو كان بصحة كويسة وما فيش يعني أي احتمال إنه للوفاة، ما فيش يعني بوادر إن هو مريض أو أي حاجة. فأنا قلت له طالما إن أنت بصحة كويسة وجيدة اكتب وصيتك وقول إن أنا تلت فلوس تلت المال بتاعي للزكاة المال، أو أنت حاليا موجود وزع تلت الفلوس بتاعتك للزكاة المال، أنا غير مكلفة بعد وفاتك إن أنا أخذ الفلوس وفي ورث وحاجات زي كده إن أنا هعرف أوزع. فهو سكت ما قالش حاجة، بس وصى بنته بنفس الوصية قبل ما يتوفى ب10 أيام. يعني حدد ثلث المال بالضبط. أيوة تمام. قال ثلث مالي يتوزع زكاة للمال، لأن أنا حاسس أن أنا مقصر في زكاة مالي بنفس اللفظ. بعدين أنا لما رفضت قلت لي إما تكتبها ورقية يا إما توزعها دلوقتي في حياتك وإنت موجود. فدي حاجة، سكت ما أثرش على حاجة. فراح قال لبنته بنفس، قال لها نفس اللفظ، قال لها ثلث مالي توزعوه بعد لو توفيت، ثلث مالي توزعوه لان انا حاسس ان انا مقصر في زكاة المال. فدلوقتي زوجي توفى بعد 10 أيام من الكلام ده. احنا جينا نوزع، فكل واحد بينزل له نصيبه، هو ليه اولاد وليه بنات، يعني كل واحد بينزل له نصيبه مقسم. فأنا كلام دلوقتي لا معايا حاجة تثبت. أنا قلت لولاده يعني، هو والدته كانت موجودة، فأولاده قالوا خلاص اللي انت شايفة خدي التلت بتاعت فلوس بتاعتنا ووزعيها زي وصية أبونا، بس أنا كل واحد بينزل له بشيكه. طب يعني إذا اعتبر أنا مكلفة بالوصية دي ولا بنتي اللي مكلفة ولا إيه الوضع؟ طيب، لكن هم الورثة متفقون على انك لو تريد توزيع الوصيه هم موافقون. هم ما عندهمش مانع، ولاده ما عندهمش مانع. خلاص تمام. لكن الست بتاع والدته ولادها هو ليهم الربع، ولاده يعني في ست الوالده، ولادها التانيين قالوا لا ده انت بتقولي كده يعني على اساس ان انت عايزه تضيع الفلوس، عايزه توزعيها، عايزه كده، بس ولادهم موافقين. طيب خلاص أجاوبك إن شاء الله بعد إذن. الإجماع 87 بعد 300، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز. يعني لو واحد أوصى لإنسان قال أنت رجل أمين وخذ هذه 100,000 أو خذ هذا أرضي وهذه بيتي وأولاد القصر أنت وصي عليه، لا يجوز لعم الأولاد أن ينزع هذا من يدي ويقول لا أنت أجنبي أنا عم الأولاد أولى به، ما دام أبوهم أوصى به لا ينزع هذا من يده. الإجماع الأخير، وأجمع على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك. يعني إذا كان الأب ثقة أمينا وتوفيت زوجته وتركت مالا كثيرا ونصيب ابنه من زوجته مثلا 5 مليون، الأب يعتبر وصيا شرعيا عليه إذا كان أمينا ثقة مسلما، ولا يجوز للحاكم أن ينزع هذا من مال الوالد من يد الوالد إلا إذا كان الوالد مفرطا أو مقصرا أو فاسقا أو سفيها. بهذا يكون قد انتهى كتاب الوصايا ونبدأ نجيب على أسئلة إخواننا أخواتنا. طيب معنا اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجاهد تفضل. تفضل الشيخ وهي تقول لي الحنة السوداء. أيوة الحنة السوداء. الحنة السوداء للمرأة حرام ولا حلال؟ حاضر. جزاك الله خيرا. جزاك مثل بارك. نبدأ بأسماء بأسئلة أختنا أسماء. الزيوت التي توضع على الشعر والكريمات والحناء في الصيام جائز ولا غير جائز؟ الجواب جائزة، لا شيء فيها ولا تفسد الصيام. شم الروائح الطيبة للصائم أيضا جائزة. وضع الطيب للصائم ليس في شيء، شم الروائح وضع الطيب للصائم ليس في شيء. بل الشفتين للصائم، إذا بل الإنسان شفتيه أو تمضمض من أجل، هب أن هذا الصائم كان في شدة الحر وتمضمض من أجل شدة الحر لكي يرطب فمه، لا بأس بذلك. أما بالنسبة لإخراج الريق وبلعه فإن بعض العلماء يقول فيه شيء، والراجح أنه ليس فيه شيء إن شاء الله تعالى. أختنا الكريمة تقول معها 30 جرام من الذهب ومع 5000، هل تجمع 5000 على 30 جرام؟ الجواب لا، 30 جرام من الذهب لم يبلغوا النصاب فليس عليهم زكاة، لأن النصاب الزكاة كام؟ 97 جرام عيار 21. إذا كان الذهب اللي معك عيار 21 يبقى 97 جرام، أقل من 97 جرام لا زكاة فيه. أما إذا كان 18 عيار 18 يبقى 113 جرام عيار 18، هذا الذي فيه الزكاة. أما إذا كان سبائك يعني عيار 24 مجرد 85 جرام عيار 24 فيه الزكاة. يبقى مرة أخرى، الذهب متى يبلغ النصاب؟ إذا كان عيار 24 85 جرام عيار 24، إذا كان 21 يبقى لا زكاة فيه حتى يصل إلى 97 جرام. أتمنى من إخواننا طلبة العلم يكتب هذه الأشياء الدقيقة حتى يفتوا الناس بذلك. 113 جرام عيار 18، ده كله اسمه 20 مثقالا، 20 مثقالا الورد في الحديث، لأن مثقال يعني الدينار، 20 مثقالا هي 20 دينار، والدينار 4 جرام وربع، اضرب 4 جرام وربع في 20 ب 85 جرام عيار 24. خمسة آلاف، هل 5000 بلغت النصاب؟ الصحيح أختنا أنها بلغت النصاب، 5000 تخرج عليها زكاة. لماذا؟ لأن العلماء مختلفون، هل الزكاة بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة؟ زكاة المال، واحد معه مال. بعض العلماء يقول بنصاب الذهب إذا بلغت 85 جرام من عيار 24، وبعض أهل العلم يقول لا بعيار الفضة، ونحن نقول أيضا بنصاب الفضة، وهذا القول هو الراجح لأنه الأحظ للفقيه. إذا بلغت 200 أوقية، إذا بلغت 5 أواقل يعني 200 درهم، 200 درهم والدرهم 3 جرامات، 200 في 3 جرامات ب 600 جراما من الفضة. الجرام الفضة ب 3 جنيه أو حتى أقصى شيء ب 5 جنيه، يبقى 5 في 6 ب 30 ب 3000، يعني اللي معه 3000 فقد وجبت فيها الزكاة على كل 1000 25. فأختنا الكريمة معها 5000 فقد بلغت النصاب، تخرج على كل 1025، يعني هتطلع 125 على 5000 تخرج 125. ثم تسأل سؤالا تقول توفي زوج أو رجل وترك في البيت حبوب وأشياء، هل هذه تركة؟ نعم تركة. إخواني إذا توفي الرجل فكل ما تركه تركة. كيف نحصي التركة؟ أولا نحصي الأراضي التي يمتلكها والبيوت التي يمتلكها والديون التي له عند الناس، ونخرج منها الديون التي عليه، والحبوب اللي في البيت، الأرز والقمح وهذه الأشياء والسكر والسمنة والزيت، كل هذه الأشياء كل ده ترك. ثيابه ترك، ساعاته ترك، المحمول ترك، الكمبيوتر ترك، سيارته التي كان يركبها ترك، كل شيء ترك اللي كان ملكا له ترك. ونوزعه، الزوجة لها الثمن والأبناء للذكر متحظ الأنثيين، الأم لها السدس أو الثلث على حسب اللي التركة، وهكذا. إلا إذا سامح بعضهم لبعض، يعني قالوا أنا سايبين لأبناء كل شيء نأخذ في الأراضي فقط أو في البيوت فقط، فهذا بسماح نفس، لكن هذا هذه هي التركة أو إحصاء التركة الشرعي. طيب أثاث المنزل، أثاث المنزل ده ملك للزوج، غالبا إذا كان مكتوبا في القائمة في عندنا في مصر يبقى ملك للزوج، وإذا كان هو ملك للزوج يعني خارج عن نطاق الزوجية يبقى ملك للرجل ويوزع. ولذلك إذا ماتت الزوجة فإن ميراثها الذي يرث فيها أخوها وأبوها إذا لم يكن لها أبناء، يعني هب أن رجلا متزوجا بامرأة وهذه المرأة تركت بنت، تركت بنت جميل طيب وتوفيت، توفيت تبقى تركت من؟ بنتا وزوجا وأخا شقيق، البنت لها النصف الزوج له الربع والباقي للأخ الشقيق. طب الأخ الشقيق يأخذ إيه؟ يأخذ في ذهب الزوج وفي قائمة الزوج وفي عفش الزوجية والمال الذي تمتلكه هذه الزوج. طيب الأخت تسأل عن الحمام الذي يأتي، حمام يأتي ويعشش في البيوت وكل ما يطردوه يرجع، كل ما يطردوه يرجع، الحل أنك تتركه هذا الحمام لأنه لن يمشي، تتركه هذا الحمام، لكن حينما يبيض ويفقس ويخرج حماما آخر تتصدقي بزوج من الحمام الصغير وتبقي عندك الحمام الكبير. تمام. الأخ أحمد من مصر عنده شكوك ووساوس في الصلاة، نقول يا أخي الكريم إذا كان عندك شكوك ووساوس فاعلم أن هذه كلها من الشيطان. لو جاك الشيطان وأنت تصلي قرأت الفاتحة ودخلت في السور قال لك أنت لم تقرأ الفاتحة، قل له لن أقرأ واستمر. جاءك الشيطان وانت ركعت تقول يقول لك أنت في الفاتحة لم تقرأ السورة، قل له لن أقرأ وهكذا. إذن أنت عامل الشيطان بضد مقصود، لا تسمع كلام الشيطان ولا تطع الشيطان. الأخت أم عبدو تقول ابنها زوجها توفي وترك ابنا وخمس بنات، فهي أخذ حقها في البيت تركته لابنها وقالت لأننا سأظل معك، والآن ابنها طردها من البيت. إذا طردك ولدك من البيت فأنت الآن من حقك أن تطالبي بحقك في هذا البيت الثمن الذي ورثتيه من زوجك، ولكن دخل أهل الخير أنهم يشوفوا إيه السبب بينك وبين، يمكن يكون أنت عاملة مشاكل مع زوجته، يمكن أنت مضايقة زوجته كده يعني، فتحاول إن شاء الله أن تصلحوا بينهم، يصلحوا بينكم وتجلسوا مع بعض. فإن أبى الرجل أو أبى ابنك هذا تأخذ حقك الشرعي من زوجك لا سيما أنك لم تكتبيه أو لم تتنازلي عنه. ثم أختنا الكريمة تسأل عن نوم ثلاث بنات وجدتها أم أبيها لها ميراث، والميراث أخوها أخو الجدة كتب كله باسمه، وهذا غش وتدليس، وهو مات الآن لعله يعذب ويشتعل عليه القبر نارا بسبب هذا المال، يعني أولاده الآن التسعة يمتعون بهذا المال وهو يشتعل عليه القبر نارا والعياذ بالله. ولذلك أنا أقول لأبنائه التسعة إذا كانوا يسمعون الآن ارحموا أباكم في قبره، إن كان أباكم قد أساء أو أخطأ أنتم بأيديكم الآن والمال في أيديكم تستطيعوا أن تدفعوا عنه العذاب، تأخذوا هذا المال وتوزعوا حسب القسمة الشرعية وتعطوا كل ذي حق حقه حتى لا يعذب أبوكم بهذا الظلم الذي فعله على حسب قول السائلة. أما بالنسبة لأختنا التي تقول بأن زوجها توفي وقال أنا مقصر في الزكاة، فإذا مت فثلث مالي وزع للفقراء، عليك يا أختي أن تنفذي هذه الوصية، لا سيما أن جميع الورثة يقولون ذلك، تقول يا جماعة كل واحد يطلع ثلث تركته، اللي أخذ 3000 يعطيك 1000، اللي أخذ 9000 يعطيك 3000، وهكذا تأخذ ثلث التركة وتوزعي على الفقراء واليتامى والمساكين، ولا تدخلي هذا المال في المساجد لأن أموال الزكاة لا تدخل في المساجد، وهو يشك أنه لم يكن يخرج الزكاة، ولذلك وزع على جميع أنواع الخير إلا إدخالها في المساجد. طب معنا اتصال. أيوة من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ وحيد. تفضل يا أختنا الكريم. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا معايا ذهب لابساه وساعات بغير الذهب يعني، وبغير حاجة بتعجبني بغيره، ده كمان عليه زكاة؟ الذهب اللي معاك كم جرام؟ يعني معايا يعني في معايا ذهب 21 ومعايا ذهب 18. 21 كم جرام؟ مش متذكرة قوي، بس يعني مو يجي 33 جرام كده. 33 جرام عيار 21 وال18 سيالي 18 جرام. طيب يبقى هذه كلها ليس فيها زكاة إن شاء الله. حضرتك ممكن ما أسأل سؤال تاني؟ تفضلي. أنا بصلي استخارة كتير، أنا يعني متزوجة بقالي فترة بس زوجي عقيم يعني، وكنت بفكر أن أنا أسيبه يعني، حرام عليا؟ طيب أجاوبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. أي تفضل الأخ أحمد من السعودية. تفضل تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو الشيخ وحيد. معك وحيد، الله يسلمك. تفضل يا شيخنا. معك اسمعك جيدا. بقول لحضرتك انا جار وصديق وزميل للاخ حلمي عبد القادر مكاوي. اهلا وسهلا ومرحبا. ما ادري حضرتك عارف ان هو مريض؟ لا ادري. لا اعلم انه مريض. هو أصيب بورم في المخ وعمل عملية جراحية، والذاكرة عنده يعني تعبانة، ونبغاك يا ريت تدعي له كده. وهو نزل مصر من 10 أيام يعني هو موجود، فيا ريت الله يبارك فيك تدعي له. إن شاء الله إن شاء الله، نسأل الله الكريم رب العالمين أن يشفيه وأن يعافيه. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الشيخ حلمي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، رجل من الدعاة إلى الله عز وجل، وممن لهم أيادي بيضاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسبل عليه ثوب العافية والمعافاة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يمد فيه على طاعته ومرضاته يا رب العالمين. آمين آمين. طيب معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد بيك. كيف حالك يا شيخ؟ والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. وأسأل الله أن اللهم آمين. يا شيخ ادعونا، نحن أهل السنة في العراق. ما شاء الله ما شاء الله. والله مضطهدون جدا جدا جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يثبتكم وأن ينصركم وأن يوفقكم وأن يزيدكم ثباتا وإيمانا وقوة يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيك يا شيخ. أكيد. وزادك رفعة وعلم ورفع قدرك وشأنك ورزقك القبول في الدنيا وفي الآخرة. آمين. وجمعنا آمين. اللهم في زمرة المتحابين فيه. آمين. هو لي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك فيك. أخواننا أهل السنة في العراق قلوبنا معهم وأرواحنا معهم ونفوسنا معهم، ونعلم ما هم فيه من الاضطهاد، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يسددهم وأن يعيد إليهم مجدهم وعزهم. فإن بغداد كانت بلد العلماء، الإمام أحمد من بغداد، علماء كثيرون من بغداد. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلى بغداد مجدها وعزها وكرامتها، وأن يعيد إليها نصرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخونا أو أختنا تسأل عن أيوه، بالنسبة لأختنا التي كانت تسأل عن مال زوجها، نقول أخرجي ثلث مال زوجك، وأنت مسؤولة، أنت وابنته مسؤولة، لأنه أوصاكما، فمن غيره من بعد ما سمعه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، فأنتم المسؤولون عن الوصية. الحنة السوداء هل هي حرام أم حلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب السواد، فكل صبغة سواء سمناها حنة أو سمناها أي شيء ما دام هي سوداء لا ينبغي الإنسان أن يصنعها، إلا إذا كانت تميل إلى الصفر أو الحمار وفيها ميل إلى السواد فلا بأس حينئذ، وإذا كل فتحت احمرت فلا بأس به، لكن الأفضل للأخت أن تجتنب السواد. وفي النهاية أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وأبين لإخواني أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء واختبار وامتحان، وأن الله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة لكي يعرف الطائع من العاصي. وقد يضع الله عز وجل العبد في ضائقة أو مصيبة ليرى صبره، وقد ينعم عليه بمال ليرى شكره، وقد ينزل عليه البلاء في ولده أو ماله ليرى إيمانه بالقضاء والقدر. ولذلك فاعلم أنك تختبر في اليوم عدة مرات، وقد يمشي الرجل فيبدي الله عز وجل له امرأة متبرجة ليرى هل سيغض بصره أم لا، أو تدفع أو تمد إليه يد برشوة وهو على مكتبه هل سيقبلها أم لا. كل هذه إخواني اختبارات، وأول اختبار تختبر به صلاة الفجر، ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت نائم والنوم لذيذ وجميل، ليرى الله عز وجل قوة إيمانك، هل ستنفض النوم عن عينيك وتستيقظ لصلاة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أم أنك ستظل نائما وتؤثر النوم والدعة والراحة على طاعة الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالهدف أيها الأحباب الكرام أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فكن منها على حذر. أيها الغني أنفق في سبيل الله عز وجل، أيها الفقير اصبر، أيها القوي اجعل صحتك في طاعة الله، قم الليل حتى تتورم قدماك، قم الليل في الشباب قبل أن تأتيك الشيخوخة أو أن يأتيك المرض. أخي الكريم اعلم أن المؤمن لا ينظر إلى الدنيا وإنما ينظر إلى ما وراءها من جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله عز وجل للمتقين، أعدها الله للطائعين، أعدها للقائمين لليل، للمحافظين على الصلوات، للبارين والديهم، للواصلين أرحامهم، هؤلاء جميعا أعد الله عز وجل لهم جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.